بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. في أم الألفاظ هل هي موضوعة للمحاضرين بقيد الإرادة بقيد أن تكون مادة، أو هي موضوعة للغواص المحاضرين بقيد من ثلاثة أدلة على ما كانت موضوعة لغواص المحاضرين؟ ثم يصلون الى القوت ومحطة المتلقات ان هناك رأي للقوت اذا العلمين اذا انسلوا والقوت يقولون فيه ان دلالة الالفاظ تابعة، الضلال تابعة للإرادة. هذا يستفاد منه أن الألفاظ من وضوحة لبيانة المعاني، إذ لو كانت موضوعات لبيانة المعاني ولم يكن لك الدلالة دلالة هذه الألفاظ تابعة ومتفرعة على إرادة تلك المعاني، سواء أردت ما أن يفرد في المعاني الآن دلالة البشر تابعة. فمن قولهم هذا للتنفيذ ان الالفاظ موضوع للمعاني بقيت ان تكون بالعاده، فاذا كانت موضوع للمعاني بقيت ان تكون مراده صح من دون الدلاله تابعه للاراده. ماذا بالصح ان تكون متجنبا هل جواب في هذا الموضوع؟ ورد من الدلالة الدلالة تذبيرتين تذبيرتين إذا تعدنا دلالة تذبيرتين ودلالة غير تذبيرتية تذبيرية نعم نتعدنا إلي طرح الدلالة الثلاثة دلالة تطورية مغلوها تطورية ولا تطورية فمن يقف موجودا لتطير المعنى في الذهن فصناع اليقظ اذا اجر تطير المعنى في الذهن هذا يطير بالدلاله التطوريه. كما لو درس كل شخص نائم وفي اثناء نومه قرأ واحد انتفاعي هذا معروف يكتب في ظلم في نومه واحد انتفاعي وغير تروح بعيد، واذا كنت كنت العب كنت حبيبي ثلث ثلث او حبايب والعدد فيه الناس انت لحظين من عدد انتفر الصوت الثالث صاحب انتفاعه يختر فيه جهنين او يجبه هما تختر فيه او ثلاثة هذا الفطور الذي يختر الفطور فطور منه عند كل من المطور فالمي دلالة فالوري يعتقد الدلالة فالدلالة ثلاثة فطور هذا دلالة اللفظ على ان المعلوم مراد مراد لما تغذيه لذا دلالة النقد على هذا المعنى مراد لا يجوز وهو يتعلمنا. إذا منتك تتمر فيه بعد المعنى قد الحضارات فيه على أخي أقول زيدون هذه تتعلم تمرين الشعور التي تأخذ زيدون قائلين تتمعون بل يمكن حين يجب يدين على أن المراد يكون مدبرته مراد بل نسبة الكلام إلى زيد بيان هذا الله الدم على أن مراضي تبين على أن مراضي تبين إلى زيد إلى زيد تبين هذا الجنة لكن لو تريد بقصة عن ما يجب أساسا جلت زوجين طيب اليوم أفهم أفهم هذا اللقص من أدل فلا أني أريد أن تفتن إذ وأني أريد أن تزوجي وأني أريد أن تزوجي إذ لا خلصة بطيئة ملابين أريد أن أتبع بطيئة سيئة يكتبتي في المجال يكتبتي في المجال لكن النقص هذا من دل على أن المعلوم مراد الله سبحانه وتعالى يقول لك ماذا الدلالة يعني دلالة الله على أن المعنى مراد عند المراد من لا تجزء من اللي تتكلمه تنفي دلالة تجزئية يعني ده السيف الصرفة جد دلالة تجزئية ابن دالة دلالة تجزئية تقتل الوقت يضع دور يتكلم بسبب إفادة والزوال بسبب إفادة يريد يبلغ مراده تبلغ أفعل الجهد لكن وقت الزوال ده لعنة تجد ليه تستطيع هذا الشرط لأن إذا لم يكن بسبب فالجهد والزوال ما غلفت بعد مراح لدول على أنه المعنى مراد إلى اليوم الآخر فعندما يدرى كل كتبت أرجعون لما يقول لنا أحلى الله أو أقيم الصلاة هذا الذي يريد على أنه مراد الله تسئل لجام الصلاة ويجوم الصلاة مع الركوع من دون ركوع مع الكبير من دون كبير مع العربية من دون عربية بل هم يقولون لا ليس هذا ليس هذا هو الذي يقول من زين من زين ما قال الدين من زين ما أحب فكيف يقول من زين على المستوى اللي كان فلاته كيف يقول هذا ليس هذا ما قال الدين من زين ما أحب فإذا ليس هذا ما قال الدين من زين ما أحب فهذا الله ولا هذا من سلام ليس على أن يمر هذا الميلان ولا هذا الخوف هو يجوز الصلاة المسلم سواء كان مع الركوع من دون ركوع مع القيام من دون قيام مع العربية من دون مسجد فهو يخلع عليه الضلالة التصديقية عبارة عن ضلالة النفس عن العلم للمؤمن المراد المؤمن للمنافق هم تطورون لا نعم هو هذا طور النفس يجب متطور المؤمن الى الذكر ولا يكون مصادر هذا المعنى هذا اللفظ من لا شعور من شخص الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن أو من استفاق حفرا أو لها حفرا فإذا أردت ذلك أهل فلا أحسن بالنسبة التفل إشارة كيف يطلع دور رب العدل جلس أنت إذا أنت من غير غير المعنى بطين بالغرابة بطين بطين مرابة فمن لا أطاله العلمين بأن الإرادة تابعة بأن الضلالة تابعة إلى الغرامة إنسوا نظروا نظرهم في ذلك نظرهم في ذلك إلى الضلالة تبديل حيوة وأن نظرهم إلى ذلك تبديل يقول يجب ظلوم النظر تشويك يدل على أن المخلوق مراد الذره وهو ضرور ان يلده بفرقه لدين على يؤمنون المتكلم جهيما نسيب يريد ان يؤمن به نحن هذا الله خير جعله على علمه خلته واعدا على يؤمنون المتكلم يريد نحن الا اذا كان خلاله موجودا للمتكلم من غير الى الدرجه ثم اذا قلب وراءته مغريب الى الايام كم مغريب الى الايام كم مغريب من نظر الشاذب لدى على المعلم قلعته الشاذب لدى اذا قلت هذه الاجابه على ذلك السؤال فقال اذا امر يدل الى راس اراده لا هذا يدل تغني فلا هم من الفاح موضوع على المعلم لا يوجد موضوح لبواقع معاني وضع حاجة فيه ولد المنزلون بأن النصر لا يدور على المؤمنين إلا في صورة سرعة الفكرة فإذا غير إجابة عن الأيام أما لكن غير إجابة عن الأيام فإن شو سرعة ولد المؤمنين على ابن المتكلم هذا المؤمن جديد المتكلم إذا كنت غيرهم أي فجاء عنها تجارع على من اللفظ يدور على أن المعلم يراد المتكلم إلا عطا إرادة المتكلم يا إذا كان هذا يجب على هذا فهذا لا يدور على من المتكلم يدور على من المتكلم يدور على من المتكلم إذا كان هذا يجب على المعلم نحن بتأكيد ليه يجب على المعلم ليه يجب على المعلم يدور على من المتكلم إلا عطا إرادة حتى إن يدن المفض يدن على أن هذا الذي هو مرعب لن يتكلم فإن عالم الصدور قد الألفاظ الكبيرة فإن عالم الصدور يتفرق عن عالم الإصدار والفك يتفرق ولم يكشور لذلك هذا مصير مصير هو انتبط على الله في الإطلاق بالدرب هو الكشف هو الدرب هذا هو على أن المؤمن مراد للمؤمن ما قلعت المؤمن بل ثلاثة من عطنة داخل عدم هو ده علم الاخبار على التربيه الدنيا وهي الدنيا بيقول ان الكتاب يدل على ان المعنى مراد المتكلم مين اللي بيقول ان المتكلم شوف يدل على عقل المعروف الراجل ايه اللي قال ان كلمه دار اراده ما بتتكلمش ده ما بتتكلمش ده ده غلط انت وأما من الفكر من أعلم الشيخ الرئيس والمحقق الطيبين الضابط مثل الدين من صيغهم إلى أن الضلالة تتبع الإرادة وهذا يدل على مبدأ الإرادة فهذا يدل على أن الأوجاه من زرعة لا يأتي نحن إذا تعرف من زرعة لذا يأتي المعلمين وما كانت جمالة النفس متوقف على إرادة المؤمنين. يعني أنت جاهل. أجل ما مصدر لك من الدين تقول؟ نعم. نعم. فليس هذا هذا. وأما ما حكي عن العلمين فليس من العلمين. إلى قول الألباب. موضوع علم من المعاملة بقلب الأراضي والجنة ما نقدر إلى عالم وقال من كما سيهمه بعض المفاهم بعض الكتب بعض الكتب هو سهم هذا العنقص هذا الإستاذ هو بعض الكتب هذا الكتب مثال الكتب فيقول من يرى في بعض الكتب بعض الكتب وهو مجرد درانة صالح على الأراضي سهم بعض الكتب أن الطيب الذين يدينون الأنساب ينزل عليهم خيري بما زي المراجع بسم زي هذا بار بل ماذا العلم فليس ما أقرأ الله هذا كما أقرأ الله كلام بول بل ماذا لم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيه بالدلالة الترجوحي فليس دلالة الترجوحي لا تحصل على معانيه بالدلالة الترجوحي لأن دلالة الله على معانيه يريده يريد المتكلم. طب ما نقول يحصل يدل على المعنى. طب ما نقول يحصل يدل على ان المعنى يريد المتكلم. اذا ظن الله على ان هذا المعنى يريد المتكلم. يريد المتكلم. يريد المتكلم. بل ما بدأ الله عن هذا الكلام عن هذا التصديقية. ثم هو يحصل يدل على الدعاء من الدعاء. او ضلالتها اذا في الاطار. على ان على كون المعنى على كون المعنى مرادة لما نقول من الله هذا معنى الدلالة هذا معنى الدلالة في دلالة النفل على أن المعنى لهذا النفل مراد لله سبحانه هذه دلالة الأنفاس بل ماذا بل نظر الى ان لا تنسب الى محمد بن عبد الله الزيتي فاسمع اولا ليس طلبة من تصدير الله ودلالة الزيتي هل دلالة في الالفاظ على محمد بن عبد الله الزيتي تسمع من الطرح ومن قول الارادة تسمع ارادة عن المنزل تسمع ارادتك ارادتك عن ارادتك المعنى لا تسمع ارادة تسمع إرادة بل تتبع إرادة فاعل فاعل فاعل لما حدثنا هذا المعنى إيه إرادة المعنى بالله إرادة المعنى فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ويتسمع أو تتسمع على الإجماع هلا أقول تقول وتتسمع على الإجماع تتسمع ذات الزكاة على الغرام هذا أي مكان مقام إثبات للسجين هذا الإثبات لا يتوقع تقول إذا واحد إذا ما أقول لي أقع هذا الجزين إن كانت تقول إذا هم يقولون عن جهد من أجل جهد على أن هو من يعمل من أجل جهد من جهد مرحب منه هذا لفظ الجهد بعض الضلالة لفظ الضلالة هذا عمي صداق على من يجب أن يجب لا لا أجب عمي صداق فهذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب هو أعطي حتى يجب أن يجب أن يجب أن على هذا الغراء هذا لا يجب أن يجب أن يجب حتى تشاشي وهو يقول تتفرع تتبع لهذا كون منه وتتفرع عليه ليه تتبع عليه من بعد فرعيه هل إثبات التبوت من بعد تفرع الكذب على الواقع المفشوف فإنه لولا التبوت في الواقع إذا نقولها في الواقع لم يكلمك أنه إثبات أنا أعلمك لك تتكلم وما كان من الإثبات الكذب الدلال كيف نمتشه دلالة فكرة كرتاع كيف نمتشه عبارتنا كرتاع يحكمك لما كان بالإثبات لا لا لا لا مكان الهل مجال عمر إثبات عمي إذا ما كنت أعرف ما أعطيك إلى الواقع حرارة ما أعطيك شخصي أجب لك إذا إرادة ما أعطيك عين ممكن أن نتبع يكشف هل أعين المعنى المرأة وين بتبني يا كريم؟ كل هذه برادة؟ حتى ما تبغى تشوف عندك برادة؟ ولبالا ضد من إحرام؟ نحن ولأجل هذا بدأ عليهم. أمر هذا أن تأتي في كل بدأت عليهم. على لا تبتدي بشيء. بدأ يقول على أن نحن بالأرض بنسكن. بدأت على كل من الأرض واقعين. إذاً ولا على منه لا ضد في الدلالة إني من الخير من تكلم بسبب الكتاب والدلال لأن إذا لم يكن مثل الإثار والجلم فسلام في المعد ما تحصل إلى دلالة على أن يكون دلالة إذا أنا قلت زيد قائم وما يكون بسبب الكتاب كيف بسبب شيء آخر فإنهار بعشرين دلالة الكتاب ولذا يعني ولعدم أن الدلالة تزداد على الغرابة لا بد من إحراز كون المتكلم ذاته بسبب مريض مبين بسبب إرادة بسبب الإثبات كان بيان للإثبات بسبب الإثبات في إثبات إرادتي ما هو ظاهر كمان هل في إثبات وين الحل؟ مثالك ولا إحراز في إثبات مثالك إحراز يعني ولداء يعني ولا تتبع أي تواصل في طول الإرادة لا بد يكون أخرج من الشيء أحد بعد الألف ما أحد بعد الجمل فيه ما تحرج أن يكون مقام الإفادة حتى التنبيه أن هذا المعلم ما هو الواقع في إثبات إرادة ما هو بعد الكلام هذا الواقع بعد الكلام مطلق بل على الله ده ما يجب أن أحدث أن الإطلاق هو مراد إليه وأنه يريد الإطلاق كل شيء أحدث أن يجب انقراض أتأكد تقول تقول الإطالة انقراض يجب أن أتأكد تقول تقول الإطالة ഇതിന് തർക്കം പോകുന്നത്, ഞാത് വ്യാജം وإلا لما كان في كلامهم دون ذكر الله. نحن إذا ما ثبتنا إذا ما حزنا لربانا ضد الإسلام. وإلا سمع نحن إذا ما حزنا كلهم تكلم بقبل. قال إفادة وما كان في كلامهم بكلام المتكلم هذا ضد ضلال وضلال. هذا الذي يدل على ان المهم مراد يجب تجريب على ان المهم مراد المستلم لما طلب السلم فجريب كتابه لكن الان في الحباب ليس يأتي لان اذا نعلم هو يشاطر هذا ليس في مقام كتابه ليس من نبو على ان المهم مراد ماذا اكثر من الزلالة التطور اللي يجب ان يكون ذات سورة منهم فهم اللي يخذ هدو وتطور المعنى وان لم يكن وان كان ثلاثة مهدونات وان كانت له الزلالة التطورية يقصوصية بالقصد أي كون سماعية موجودة لأخطاء فطول عمتينه لأخطاء تطور يعني خليه تتطور يعني رجل قائم وهذا مرمي راح يتطور أكثر من طرم زي تطور الكامل انتون من سماعية موجودة لأخطاء مثلا أي كون سماعية موجودة ثم ألف موجودة لأخطاء ومحمود من اللبط للموضوع لذلك المهم ولا وراء الجدار ولم كان من وراء الجدار أو من ماتب من الجدار في الانترنت من ماذا بنت يا جزاك الله من بلا تحير بلا أصل أنا حساب معي من بلا تطوره انظر على هذا فهذا الثاني إذا كانت الدلالة تغذيقية هذا الثاني إذا كانت الدلالة تغذيقية درستك وقتك عليهم على الأرض درستك بكرة جدوها نحن نفذ يدر على وصلنا من غير معلوم نحن نفذ ملاب المختلف إذا هل يتطر على وجود الإرادة يجوز أن في صورتين في صورتين دلالة ابن عاطفة الزوطية تبتدون فلا تبتد على عزيز الجنة حتى عزيز إلا لا أبتد غير عزيز. الطائرة الأولى إذا لم يتكلم بعد يأتي بعد بدن قال زيدون قائم فقط منهم من هذا زيدان هو مراد زيد جعل فقط يجب بعد الله فالطائف قال مراد ماذا لا يريد أن يزيد الطائر يحسبها الجاهل ضلالا ومعمره ما أفاده العالمين الرسولية أم السبعية بالشكل اللي مدين على مدى النهار سبعية سنين بني وهو أن يكون دلالك الزيطية حاجة على الإرادة نحن جاءت النبل على أن المؤمن مرابة يقول ليه تابع إلى الإرادة هل يقولون ما نفاده في الأرض من هذا خلال ما لكن ما ينسى يكاد ينقض التعجب من صاحب التقوير ليش أي فريدي أن يتأهد صاحب التقوير بدأ كل صاحب التقوير أن يفعل كلامهما ما هذا العلم أن يفعل كلامهما أفراد العالمين نظرا إلى ما لم ينبغي تديره من فاضل من فاضل فاضل فاضل ينبغي فاضل في جدر السنين أمور فاضل الفاضل تير الدين من فاضل فاضل أن الهير عالم التحقيق في التحقيق والتسوية كيف رضي ان يتلحن ان يسأل كلام نجمة ناظرا الى ما ناشئ ما التنصيب ما التنصيب نحن ناظرا الى الوضع لا ينظر فما هذا الذي ناظر الى الوضع هو بحث كلام الى الوضع العلم الى الوضع فلا الفقر نحن الى الوضع وعقف الكلام الذي يفعل المجمة يعني فتين طلع على نفع الدين هذا قلت كيف يجب أن يكون لك على المحن من يجب أن يكون لك على المحن ما هو على المحن ما هو على المحن ما هو على المحن ما هو على المحن ما هو على المحن ما هو على المحن ورغم يتلقى كتبه عندما يكون لك على المحن ما هو على المحن الحمد لله رب العالمين.